إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا منن للذائبين على هلالك تعقد. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفاء صفائها وهفى إليك المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا على الهواء مباشرة في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين. يسرنا أن يكون معنا طوال هذه الساعة على الهواء الأستاذ الدكتور محمد نجيب عواضين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين، وكل عام والجميع بخير. دكتور محمد، ونحن في هذا الشهر في تلك الأيام التي انقضت سريعا، يعني كنا نستقبل أو نكاد نستقبل رمضان منذ فترة محدودة للغاية، وإذا بنا اليوم وقد انقضت أيام عديدة من هذا الشهر، وهو كعادته تمر أيامه سراعا لا يكاد المرء يحس بها. هنا لابد أن ننظر إلى هذا الشهر وإلى العمل الأساس فيه وهو الصيام، وننظر إلى ارتباط الصيام بالقرآن، الرابط القوي بين الصيام والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذا الشهر يتمتع بأنه شهر العبادة الخاصة التي لها طبيعة تتميز به ومعه عن سائر العبادات الأخرى، لأنها عبادة السر، عبادة الرقابة بين العبد وربه، عبادة الانطلاق إلى تجميع أكبر قدر من الثواب وطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الصوم من العبادات المركبة التي تتبعها العديد من العبادات المحضة والعبادات المشتركة بين الأفعال الجوارح وبين العبادات. بمعنى العبادات المركبة، بمعنى أن الصلاة مثلا فعل جوارح بحركات وسكنات معينة. الحج له مناسك معينة. الزكاة عبارة عن نصاب وحول. لكن الصيام لو شاهدت معي تجد أن يضم عبادات كعبادة قراءة القرآن فهي عبادة. وسنة الاعتكاف التي كان لا ينشط فيها النبي إلا في العشر الأواخر من هذا الشهر. كذلك أيضا الصدقات بأنواعها المختلفة، زكاة الفطر، زكاة المال إذا صادف إخراجها هذا الشهر، ويختص بصلوات كصلاة التراويح. أحسنت، صلاة التراويح، صلاة التهجد، المكث في المسجد بعد صلاة الفجر وحتى بزوغ الشمس، صلاة الجماعة الدائمة في المساجد، والرباط في المسجد بين الفريضة والفريضة. فهذه كلها تسمى بالعبادات التبعية. وتجعل هذه الفريضة فريضة مركبة، أي أن فعل الخير فيها يتزايد ويتعاظم بالإخلاص بأدائها. أما أعظم قدر فيها فهو قدر تقديس وتعظيم هذا الشهر بنزول القرآن الكريم فيه، وقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فما أعظم قدر هذا الشهر الذي زاد تقديرا بنزول القرآن الكريم فيه، والذي بدورنا لابد أن ننشط ونجتهد لقراءته وفهمه وتدبره والعمل بما فيه والامتثال لأوامر الله التي وردت فيه، لأنه هو دستور الأمة، دستور المسلمين، المعجزة الدائمة الخالدة التي لا تحتاج إلى تكرار برؤية العين. فمعجزات الأنبياء كلها كانت معجزات مادية، من لم يرها يسمع عنها. أما معجزة الإسلام الكبرى وهي القرآن فهي الدائمة منذ أن نزلت من عند الله سبحانه وتعالى إلى نبيه بواسطة ملك الوحي جبريل، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأنت تستطيع في كل لحظة وحين أن تنظر إلى هذه المعجزة، فهي معجزة أمام العينين دائما لا تغيب عن الأذهان، دائما بمراجعتها ومخاطبة المولى عز وجل عن طريقها. نعم، معلوم أن شهر رمضان عمر بالأحداث العظام في تاريخ الإسلام، بدءا بغزوة بدر التي كانت في رمضان، وفتح مكة في رمضان، وعين جالوت في رمضان، والسادس من أكتوبر حرب أكتوبر 73 في رمضان. يعني نعم، عمر دائما بهذه القوة وبهذا النشاط وبتلك الحركية، ولكن نجد في مجتمعنا الآن من يتكاسل بحجة الصيام. نعم. وهذه نماذج نراها في كثير من المصالح الحكومية، في كثير من المؤسسات نجد من يتكاسل ومن يدعي أنه معلش أنا صايم. نعم. من السلبيات التي أحاطت بالمسلم وكانت لها أسباب كثيرة، هو أنه يعتقد أن فعل الصوم في رمضان يزيده ضعفا ويزيده تكاسلا وتزرعا بأنه مرهق وأنه يعني متعب ومثقل، وبالتالي فلا تكلفوني بشيء، ومن الناس من يأخذ عطلة طويلة أو يعمل يوما ويعطل مصالحه يوما أو ينام طويلا أو يتكاسل عن الاختلاط بالناس وبالمجتمع لأداء منافع العباد ومصالحهم. وهذا يتناقض تماما مع قاعدة الصوم بين الأداء والقبول. فأنا أصوم ليس لأكون جائعا عاطشا عطشانا فقط أو بعيدا عن الشهوات، وإنما أملا ورجاء في أن يتقبل الله مني هذا العمل. وتقبل هذا العمل لا يكون إلا بإخلاص العمل للوصول إلى التقوى التي هي الهدف. فكيف أصل إلى ذلك وأنا متكاسل؟ أنا مطلوب مني أن أكون مؤديا لأمانة الجوارح، العين والأذن واللسان والسمع والبصر والقدمين، هذه أمانة تحتاج إلى حركة، فكيف أتكاسل وأعطلها؟ أيضا هي أمانة تحتاج إلى أداء حقوق الآخرين، الكف عن الأداء اللساني للغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأمور. فلا يرفص ولا يفسق ولا يفجر ولا يسب أحدا، ومعه رد الفعل، ورد الفعل هذا لن يتأتى بالتكاسل بل بالاختلاط بالناس. فإن سابه أو قاتله أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، أي أنني في عبادة خالصة لا أريد أن أضيع ثوابها، فانصرف عني لأني صائم، أتزرع بنعمة الصوم. نعم. إذا كنتم الآن تتحدثون دكتور محمد عن صيام الجوارح، فهذا أيضا يقودنا إلى بعض التصرفات أو السلبيات التي نراها. نجد بعض الموظفين يقدمون إلى العمل فيوقعون ويزوغون كما يقولون، مثل هذه التصرفات كيف نقيسها في مقياس الصيام المقبول؟ نعم نعم، هو أولا إذا كان المسلم قد وجب عليه أن يكون مخلصا طول العام، فمن باب أولى أن يكون في هذا الشهر بالذات لكي يصفو صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم لم ينله من صومه إلا الجوع والعطش. وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى إذن أنا النهاردة لما أجي عايز أدي صوم مثالي، زي ما الإمام الغزالي قال إن هناك صوم العوام وصوم الخواص وخواص صوم الخواص الخواص. فإذا كنت أتمنى أن أصل إلى صوم خواص الخواص وصوم القلوب حتى يصير قلبي طائعا من تلقاء نفسي لأنه عامر بالإيمان، فلابد أن أبدأ بالمراحل الثلاثة، فأكف عن كل سلبيات النفس البشرية الأمارة بالسوء. فالذي يذهب إلى عمله ويوقع دون عمل كيف يرضى ما يأخذه من مقابل في مقابل ذلك، أو يزور أو يرتشي أو يخلط طعاما صالحا بطعام فاسد أو يتعجل في صناعة الشيء الذي يقوم بصناعته فسرعان ما يفسد بعد أن أخذ ثمنه. نعم. كل هذه الأعمال هل هي في مقياس القبول تعد مع يعد معها الصيام مقبولا؟ لا أعتقد ذلك. هناك فرق بين إبراء الذمة وهو أنني قد نفذت الشكل الخارجي وبين القبول. والقبول متروك لله سبحانه وتعالى. إما أن يرفض صواب الصوم بعدله وإما أن يعفو بفضله. ولكن علمنا الله أن القبول يشترط أولا لكي يقبل العمل أن يكون هناك إخلاص. نعم. والإخلاص يتنافى مع كل هذه السلبيات. نعم. نستأذنك في استقبال هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت أنا عايز أسأل الشيخ سؤالين. تفضل. أول سؤال, أنا الدورة بتجيني 10 أيام. نعم. بلا 3 أيام خلصوا 10 أيام بس بلا 3 أيام بتنزل إفرازات صفرة كده. نعم. ولا لا؟ نعم. والسؤال الثاني, أنا عندي أختي جنبي هنا بس ولادها مش على خلق يعني. وأنا ولادي صغيرين لما بروح عندها الولاد بيجوا يتصرفوا تصرفات غير عادية, مش عارفة أروح عندها ولا ما أروحش. نعم. أنا متشكرة جدا. طيب عفوا. يبقى الحيض والاستحاضة. هو بالنسبة لفكرة الحيض طبعا معروف أن الحيض لا تصوم, وإذا صامت أثمت لأن الله سبحانه وتعالى قد أعفاها من أن تصوم وهي حائض. نعم. ولكن قضية هي تريد أن تعرف هل زال الحيض قائما أم لا. نعم. لكل امرأة عادتها ولكل امرأة زمان حيضها وانقطاع الدم عنها, فإن كانت عادتك هي 10 أيام ولا تتغير ولا تضطرب فإذا ما يأتي بعد ذلك يحتاج إلى استفسار من أهل الخبرة من النساء الكبيرات في الأسرة أو من الطبيبة هل هذا دم حيض أم لا. فإذا قالت لا هذا دم زائد لا علاقة له بالحيض, يبقى تغتسلي وتصومي ولا تلتفتي إلى هذا الدم لأن هذا يسمى دم استحاضة. إنما لو إن الطبيبة أو أهل الخبرة من النساء قالولك لا ده هذا تابع من الحيض ودورتك قد اضطربت وامتدت بدل من 10 إلى 11 أو 12 يوم يبقى ده تابع للحيض ولا تصومي خلاله. فالمرجع في ذلك إذن إلى أهل الخبرة من النساء الكبار أو إلى الطبيبات فهم اللي يقولوا لك. وكل دم له علاماته, فدم الحيض له رائحته ولونه وله اندفاعه. وهي بخبرتها كامرأة المفروض أن تعرف هذا الأمر. نعم. وتسأل أيضا عن أبناء أختها سيئ الخلق وهل يعد هذا مبررا لقطع العلاقة أو لعدم التزاور مع أختها؟ لا نعم, أنا أقول لك أنت مسؤوليتك تزيد لأن أنت تعتبري بالنسبة لأولياء الأولاد خالتهم وانت مسؤولة مع أمهم عن نصحهم, وبالتالي فالعلاج السلبي علاج مرفوض في الشريعة. يجب عليك أن تتجرئي وتذهبي وتنصحي ومرة تفشلين ومرة تنجحين وتساعدي الأم في تقديم الحلول لها لعودة أولئك الأبناء إلى الأخلاق المثلى. أما أن تكفي عن زيارة أختك فتقطعي صلة الرحم فتعالج الضرر بالأشد ضررا منه فهذا غير. وإن كان من الممكن أن تمنع الأطفال الصغار إن كان لها أطفال صغار أن يتزوروا مع الأطفال الآخرين, لا يذهبون إلا معها مثلا في عيد أو غير ذلك. نعم. وما عدا ذلك لا يختلطون حتى لا يتأثروا بهذه السلبية حتى تتم مهمتها بنجاح. نعم. في إصلاحهم إن شاء الله. نستأذنكم في استقبال هذه المكالمة. السلام عليكم. نعم مرحبا. لو سمحت عندي 3 أسئلة من فضلك. شوية لا يعني رجاء اجعليها سؤالا يعني او سؤالين بحد اكثر يعني. من رمضان اللي فات بحاول اتصل بيكم بس للاسف ما كانش. تفضلي بسرعه ان شاء الله لكي نفتح المجال للغير. هو سؤالي الاولاني, انا بصلي في المسجد لحد يعني خدمه التراويح مع الشفع والوتر. نعم. انا باجي بيتي هنا بصلي قيام, هل اصلي ركعه كمان واكمل قيام ولا كده ما ينفعش ان انا اعمل وتر مرتين في الليل؟ نعم. سؤال تاني, انا ابني بيشتغل طيار في برا, ففي فترة رمضان هو بيفطر, هل يكفي ان هو يعوض بالمال ولا لازم يعوض كمان بالصيام؟ ونفس الموضوع لبنتي, بس بنتي كانت حامل في 4 سنين ما بين الرضاعة وما بين حمل, ففترة أربع سنين رمضان. نعم. وفي البلد اللي هي عايشة فيها قالوا لها يكفي بس تعويض المال, هل ده صحيح ولا لازم تعوض كمان بالصيام؟ نعم جميل. طيب شكرا, شكرا. بارك الله فيك. بداية الوتر هل توتر مرتين في ليلة واحدة؟ هو الطبيعي ان الانسان بيوتر في الليلة الواحدة مرة واحدة ويشفع ويوتر، لكن المشكلة الان ان بعض الناس بيبقى عندهم اكثر من صلاة في الليلة الواحدة، كما في رمضان في تراويح وفي تهجد. في الفترة الأولى من رمضان لا يصلي الناس التهجد جماعة في المسجد، وإنما يكتفون بالتراويح فيشفعون ويوترون، ويستمر الأمر كذلك حتى صلاة الفجر. لكنها تقول أنها بعد أن تصلي في المسجد وتشفع وتوتر تذهب إلى بيتها لتقوم بالقيام، وهي تريد أن تختم، لأنه لابد أن تختتم الصلوات بالوتر. فإذا تكون قد أوترت مرتين، وهي تقول أن هذا جائز ولا غير جائز. هو الأولى أن هي لما تيجي تصلي بقى، طالما أنها عقدت العزم والنية على أنها تصلي صلاة تهجد، ما تصليش الشفع والوتر في المسجد في الجماعة مع الإمام، ولما تصلي في البيت التهجد تقوم تختم بالوتر، تجعل الوتر آخر صلاتها. وفي حل يقترحه بعض المعاصرين وهو مقبول وليس فيه مخالفة شرعية، أن يشفع الوتر الأول، اللي هو الصلاة الأولى يشفع فقط أو يصلي ركعة فقط، وبعدين لما يجي يصلي التهجد يكمل بقى الشفع والوتر، فيكون كله شفع ووتر واحدين اللي هم الثلاث ركعات، ولا يكون قد قرر الوتر في ذلك. وهذا رأي مقبول ويفتي به كثير من العلماء المعاصرين. سؤالها الثاني عن ابنها الطيار والذي يفطر بحكم أنه يطير وينتقل من مكان إلى مكان مسافات طويلة، تجيز الفطر فيه. هل يقضي أم هو طبعا منه. السفر رخصة من الرخص التي أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يفطر ولا يصوم إذا سافر، بغض النظر عن المشقة، لأن العلة في الإفطار للمسافر هي مطلق السفر وليست المشقة. يعني لا يشترط ذلك، لو ركب حتى وسيلة مواصلات مريحة جدا يعني ما فيش بعد كده وبتعبش وحب يفطر يفطر، هذا حقه. لكن القرآن الكريم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى لازم الأيام اللي فطرها يقضيها. إنما بالنسبة لبنتها الحامل دي فيها أقوال. البعض يقول برضو هي أفطرت بسبب الحمل لأنها حتى لا تضعف ويضعف جنينها، فبعض الآراء تقول أنها بعد أن تلد وترضع وتستريح تقضي، لأن إفطارها جعلها مدينة لله سبحانه وتعالى بهذه الركعات. وبعض ولكن قد يأتيها حمل آخر وولادة أخرى وهكذا، حتى تجد أنه قد تكثرت عليها شهور عديدة أفطرتها. نعم، وبالتالي روعي هذا العذر في الرأي الثاني، وهو أنه ليس عليها شيء لأنها أفطرت بسبب مشروع أمرت به دون تقصير وبعذر، فلا ليس عليها أن تقضي، ولا يوجد نص لها بالقضاء في هذه الحالة، وبالتالي لا تقدم شيئا. وهناك رأي تغصب بالإطعام، فهي تختار إن الإطعام لو كان عندها قدرة على الإعادة أعادت، لو أرادت ألا تفعل شيئا فلا حرج عليها. طب بما ننصحها يعني حضرتك، لأني لا أترك لها الخيار حتى تختار. يعني كويس كويس. أنا شايف إنه إن هي قد لا تجد فرصة أخرى للقضاء وهي موسرة، فأنا أقول بالتوسط في هذا المقام، وهي أنها تطعم مسكينا عن كل يوم من أفطرتها، فتكون قد جمعت بين جبر الكسر الذي فعلته إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولم تتعرض لمشقة الصوم، ونفعت الفقراء والمساكين في المجتمع. أما الرأي الأسهل والذي قال أنه لا شيء عليها، فهذا يعني فيه نوع من التيسير الشديد الذي لا ينفع الفقراء والمساكين. نعم. الدفع الفلوس هنا ولا الإطعام، نعم، كم قيمته ولا، نعم، يقدر، نعم، بقيمة، نعم، معينة؟ نعم، هو طبعا الكفارة هنا اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم بما يوازي وجبتي الإفطار والسحور من متوسط أو من غالب قوت البلد، يعني لنجيب له أكل بتاع الأعيان قوي ولا أكل الفقراء اللي هو القح، وإنما نأتي بغالب قوت البلد من حيث التوسط وحال الناس المعتدلين. فنسأل، وهذا أمر يتغير وفقا للأعراف، فأسعاره الأمس غير أسعار اليوم. فمثلا كنت ممكن تجيب وجبة للإفطار لواحد فقير من عدة سنوات بخمسة جنيه الوقت ما عادش ينفع. متوسط حال البلد ولا متوسط حال الشخص الذي يجب عليه هذا العطاء؟ الاثنين بنحطهم معنا في الاعتبار. لاننا قد يكون حال البلد مؤثرة ولكن الراجل مليونير. العاملين بنحطهم في الاعتبار. انت تعلم ان في واحد ممكن يفطر بطبق فول، واحد بيجيب بكرومي. المسألة ما تقيسوش انا على الراجل الغني ده ولا على مستوى معيشة هذا الانسان. يبقى من اوسط طعامه. كانت دار الافتاء كانت افتت من عدة سنوات بانه يكفي 10 جنيهات للوجبتين، لكنني أرى أنه لابد من زيادتها قليلا، لأن 10 جنيه ما عادوش يجيبوا وجبتين الآن، ممكن يوصلوا 15. والإنسان كلما زاد في القيمة كلما أعطاه الله ثوابا، وبالتالي يسقط عنها ذلك إن شاء الله بإذن الله. معنا مكالمة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. مع حضرتك سامي سمير علي من طنطا. اهلا وسهلا، تفضل. الله يسلم. اللهم صل على حضرتك. لكل البلد طبعا فروق التوقيت في الفجر وال كل بلد فيها فروق توقيت. فروق توقيت. حضرتك اللهم صل على النبي، احنا في طنطا بنقول الله اكبر في مصر، يعني فيش بعض الشيوخ طب لو سمحت اسمعني من التليفون مباشره، ما تسمعنيش من الاذاعه. ماشي. تفضل. تفضل. يعني حضرتك يعني بعض الشيوخ في المسجد حضرتك بيدانوا يعني تقويت توقيت مصر. هل هذا يقول احنا مثلا عايزين نشرف، فممكن ينفع الحاجة ديت؟ طيب ماشي. يعني انت بتسأل عن فرق التوقيت بين القاهرة وبين طنطا. نعم. تفضل. شكرا. هو بالنسبة للتوقيت في بلادنا الحقيقة يعني الخطوط فيه متقاربة جدا، يعني لا يشذ عن هذه الخطوط الا بضع جهات محدودة كالاسكندرية او غرب مصر في مرسى مطروح، او في شمال في جنوب مصر في اسوان وملحقاتها. اما ما عدا ذلك من مدن الدلتا ومدن الصعيد القريبه فالفروق محدوده تتشابك تماما، والفرق بينها وبين توقيت القاهره لا يزيد على دقيقه او اقل. ولذلك انا بقول لهذا الانسان يعني عندما تقوم بالرغبه في الافطار فالاذان الصادر من المسجد في الحي الذي تقيم فيه هو المسؤول عن افطارك. يعني انت ما تفطرش على المذياع، وانما الجامع جدا اللي جنب بيتك، يبقى معناه ان الراجل المؤذن بص في النتيجة وتريس نصف دقيقة واذن، فكده افطارك صحيح. حتى لو افطرت على اللي هو اذن في نفس توقيت القاهرة، لان هناك تداخل لا يوجد فرق بين التوقيتين. فلا تشغل نفسك بهذه القضية، وانما المشكلة تصار في نواحي اخرى، ان في بعض القرى بيحصل اضطراب نتيجة للناس كل مسجد فيه ميكروفون او مكبر صوت، وقد يبدأ بعضهم قبل الاخر او بعد الاخر، المسجد والاخر ما فيش 100 متر فده جدا، وبعده بدقيقة ده جدا، وبعده يا ترى انا صمت على اي اذان وافطرت على اي اذان، ويضطرب الناس. لذلك ينبغي على ولاة الامور في ادارات الاوقاف وغيرها ان يوحدوا مسجدا في القرية الصغيرة او في الحي الواحد ليصدر منه الأذان حتى يحدث اضطراب إذا كان هناك فرق في التوقيت بين أذان وآخر، فيحدث لبس لدى العامة، وإن كانت الأمور في جملتها تنتهي إلى أن الفروق متقاربة. هذا اللبس قد يجده البعض دكتور محمد في عملية السحور الإمساك. نعم. نجد البعض يقول إنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذن فمع الأذان والأذان يؤذن يقولون لا، إن هناك ما زالت فرصة، لأن القضية ليست قضية حاسمة في لحظة بعينها، وإنما هي قضية تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني فهل هذا صحيح؟ هذا الأمر لم يعد مقبولا في زماننا الآن بعد أن زادت وسائل العلم من الوقت والزمن. هذا فعلا يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود للناس، الناس يعني معناه الراجل حاطط الشعر بيضة وشعر سودة على مخدته وفضل يستنى علشان يشوفهم، ما شافهمش فاستمر يأكل حتى دخل الوقت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بوصف معين، يعني أنه كان ينبغي أن يكون أكثر حصافة وخبرة في ذلك. لكن احنا النهاردة مع ان في مدفع ينطلق للسحور في المدن الكبيره، وفي اذانين في بعض البلاد زي المملكه العربيه السعوديه في الفجر الصادق والفجر الكاذب، فيصدر اذان قبل الوقت بساعه حتى يتهيأ الناس لذلك، وبعدين يبدا قراءه القران في المساجد وينتقل على الهواء وبياخد حوالي 20 دقيقة، ويكفيك في هذا أن تتوقف عن الطعام قبله احتياطا ب5 دقائق فقط، بل أجاز البعض أن تأكل حتى تسمع الأذان بشرط أن لا يكون في فمك طعام فتمجه حتى لا يدخل في فمك طعام بعد الأذان. فالوقت أصبح متسعا، ولم تعد قضية الخيط الأبيض من الخيط الأسود تشغل بال الناس بعد هذه الوسائل الحديثة في تحديد الوقت وضبطه وأدائه. نستأذنك في استقبال هذه المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أخي، تفضل. سؤال في تفسير سورة الأعراف لو سمحت. تفضل. ربنا عز وجل بعد ما أمر إبليس أن يسجد لآدم فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، وبعدين في سياق الآيات بعد كده قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالسؤال هنا، هل هو إبليس كان يعلم إن هيبقى في يوم قيامة وإن هيبقى في ذرية لآدم من حواء، مع إنهم كانوا لسه ما خرجوش من الجنة يعني؟ نعم فهو استفسار لو جميل نجيبك إن شاء الله. حضرتك، هذا الحوار قد ظهر في القرآن الكريم في أكثر من موضع وفي أكثر من صورة، وظهر فيه بيان لكل الأسئلة التي عرضتها. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى كان يحاور الملائكة وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وأخذ يعدد صفات هذا الخليفة وإنه حينزل الأرض ويملأها ويعمرها وكذا وكذا، وأراد أن يثبت لهم أنه من القوة الذكائية والعقلية، بحال لما بدأوا في إظهار محاسنهم يعني احنا نسبح ونقدس، فألهمه العلم وعلم آدم الأسماء كلها. كل دليل على أن هناك ذرية لهذا النبي، ولأنه لماذا يتعلم هذا العلم من ربه ولماذا يقوم بذلك. والحوار الآخر السابق على حوارك في موضع آخر، لما إبليس طبعا حرست عليه الغيرة، ويقال في كتب التفسير أن إبليس هذا كان قبل أن يغضب الله سبحانه وتعالى في هذه الخطيئة كان عاديا، بل قال البعض أنه كان يصل إلى بعض درجات الملائكة كما ورد في بعض كتب التفسير، إلا أن عصيانه ورفضه لأوامر الله حوله إلى هذا الخطأ الشديد الذي استلزم عليه العقاب بالنزول إلى الأرض. فقال في حواره مع ربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني بقول إلا عبادك منهم، وبعدين استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، وربنا أكد الفكرة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فكل هذه الأحداث تدل على سبق العلم لإبليس من المولى عز وجل، من سياق الأحداث اللي وردت في كل هذه الآيات أن الأرض سيكون بها من يعمرها ومن يخلف الأنبياء فيها ومن يستمر حتى يوم القيامة، وأن هناك بعثا يعيد الناس إلى الجنة التي طرد منها إبليس مرة ثانية. فهذه كلها لها دلائل وإشارات واضحة في القرآن الكريم يا أخي، فلا يعني يدخل في قلبك ريبة من أنها أمور لا تستند إلى أدلة واضحة. نعم، أرسلت إحدى السائلات أيضا سؤالا، هي أم تعرض ابنها لمرض من أمراض الدم الخطيرة، وهي تحتاج إلى الانتقال به من مكان إلى آخر ومن مستشفى إلى آخر، مما يؤدي إلى تغيبها عن وظيفتها عن العمل أحيانا، وزملاؤها يساعدونها في ذلك فيوقعون عنها في العمل، ولما أرادت أن تحصل على أجازة حتى يكون مالها حلالا وشيء من هذا القبيل، رؤساؤها أنفسهم قالوا لها لا، نحن نعلم بظروفك المالية واحتياجك إلى المال فلا تأخذي وسنوقع عنك، وهي ما زال في صدرها شيء يحوك فيه من ناحية مالها، هل هو حلال أم حرار؟ وتقول خاصة، وهذه جزئية مهمة، أن العاملين في هذه المصلحة أو في هذا المكان إنما هم بطالة مقنعة يجلسون لا يعملون شيئا. كل هذا كلام طيب، يعني احنا عايزين نقول أولا نشكر هؤلاء الناس على حسن تعاطفهم مع زميلاتهم في ظرفها، وهذا أمر يشكرون عليه، لكن الإنسان يحكم فيما يملك. هناك قوانين وهناك أنظمة للعمل، وإن الأصل أن نخلص في تنفيذ هذه الأمانات، لأن العمل ده أمانة، والأمانة دي معناها زي ما ربنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقم من خانك. وجهة العمل ليست محل للبر أو للتصدق أو لغيرها. فهم إذا أرادوا أن يساعدوها في أمر مثلا فليساعدوها من أموالهم، فليقترحوا أن ينشئوا جمعية كما يحدث في بعض الأحياء الشعبية، يشارك فيها كل واحد منهم كويس بمبلغ مثلا 100 جنيه وهم 20، فهتاخد مبلغ ضخم، ويعفو زميلاتهم من حصتها في السداد كنوع من البر. إنما من ناحية العمل يقولوا لها خدي أجازة يا فلانة، وإحنا هنعمل لك إن شاء الله جمعية تقبضيها معودك عن هذا، وبالمرة مش هنطلب منك القسط الشهري لأن إحنا عارفين ظروفك، يبقى ده أفضل. لكن أنت بتتبرع بما لا تملك، أنت لا تملك هذا العمل لأنه مملوك لولي الأمر في مقابل مبلغ مالي وهو الراتب، وإنه هذا الراتب لازم يكون حلال، ولازم إلا أن سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الحلال الحرام يأكل الحلال كما تأكل النار الحطب، رب أشعص أغبر لو أقسم على الله لأبر. فالأولى والأحوط، صحيح قد يغضب بالبعض يقول إيه ده إيه ده، بقى الناس عندهم عاطفة وقلب بهذه الطريقة، وانت كمان بتقول لهم ما تعملوش، ما أنا بدلهم الحل والمخرج أهو، ادوا لها أجازة وريحوها حتى لا يحدث خلل في العمل فتحسب عليه وهي غائبة، ولا واحد يتصرف في أموالها في أوراقها ويمضي خطأ فهي تتحمل الوزر وهي غائبة، أو إذا أصابها مكروه تكون الجهة مسؤولة عنها، ونعمل لها جمعية كنوع من التكافل الاجتماعي بمبلغ كبير يسدده الأطراف المحبون لها ويعفونها من حصتها، فهذا أولى وأوفق، وتأخذ أجازة من شغلها. نعم، ونستقبل هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا سني 77 سنة وبصلي على كرسي، وصلاة على الكرسي يعني بتلخبطني. إزاي تلخبطك إزاي؟ أمس إنني صليت ركعتين أو ثلاثة، وصلي يعني الأربعة صليهم ستة ممكن. نعم. بتسهو في صلاتك يعني؟ فيش حاجة بنسى يعني. فيش حاجة مثلا تخليني أقرأها مثلا تخليني ما أنساش. طب انت انت تقدر تقف؟ اقدر اوقف بس ما اقدرش اقعد على الارض عشان ما تقدرش تسجد، عملية كسر كده. ما تقدرش تسجد، انما ممكن تقف اثناء قراءة الفاتحة، ولما تيجي تركع بتركع وانت واقف، وبعدين تقعد على الكرسي تسجد. لو بعض الاحيان برضو لو عملت كده برضو بتحصل انني ما صليتش الا ركعه واحده، وصليت تمام. هجاوب حاضر، مش حاجه تقول يعني تخلينا اقراها مثلا امنع الصلاه. حاضر. نعم حاضر. نعم نجيبك ان شاء الله. تفلت او السهو في الصلاه، وبعض الناس قد يكون معذور لانه مصاب اما بكبر سن واما ببعض الامراض نعم، هو امر يحدث للناس جميعا. نعم، وإن إذا ما تعرف إن إبليس يعلم إن الصلاة هي أفضل عمل يقوم به الإنسان، فيحاول أن يشغله في صلاته حتى ينقص ثوابها. وده حصل حتى لكبار الصحابة رضوان الله عليهم، وقصة سيدنا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم الشهيرة في هذا المقام، لما شكى له السهو فأراد أن يعني يداعبه فامتحنه، فقال له أدخل الصلاة، وهو يعلم مدى مصداقيته، فهو عمر، ولما تخرج من الصلاة قل لي أنت سهيت ولا لم تسهو، ولو انت ما سهيتش واتميت صلاتك هديك الايه البردة بتاعتي العباية بتاعتي. فدخل الصلاة وظل تماما يعني مخلصا حتى اقترب من التسليم، فتذكر اي بردة يعطيني، هل القديمة ام الجديدة، فخرج يبكي ويضحك، فقال له لما تبكي ولما تضحك، فقال له بكيت لانني اوشكت ان اتم الصلاة دون نسيان، وضحكت لانني لم اتمكن من أن أنجح في أن أكملها على هذا النحو، وشغلاني الشيطان بأن أفرق بين الأمر. فهذه مسألة طبيعية علاجها كما يقول المستمع الكريم، أنني أنا وأنا أصلي أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل لحظة، خلصت الفتحة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرتين، خلصت الركوع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرتين، لأن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تصرف الشيطان وتبعده عن أن يحدث اللبس أو الوسوسة. فإن حدث ولا جد، أو التأمل في القرآن نفسه يعني وانت بتقرا الفاتحه ما تقراش فكر في المعاني فكر في الصوره القصيره هنا يعني تقضي على جزء كبير من المشكله. اما اذا بقيت فما عليك الا ان تسجد للسهو. والامام الشافعي في مذهبه كما جاء في متن الغايه والتقريب بيقول: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الاقل. ولو شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الاقل وصلى سجدتي السهو ثم سلم. نعم. يبقى المساله محلوله ان شاء الله. معنا مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اخي الفاضل، تفضل انت على الهواء. دكتور محمد، كل سنه وانت طيب. دكتور محمد انت طيب يا فندم. اهلا معاك الحاج جلال. اهلا يا حاج جلال، ازيك؟ منور ان شاء الله. اهلا بيك، ربنا. استاذنا الفاضل عندي ثلاث اسئله. تفضل. اول سؤال: اذا حاضت المراه في نهار رمضان، ايوه، هل تكمل يومها ام تكمل ام تفطر؟ حاضر. ده سؤال. السؤال الثاني: هل الصائم الذي لا يصلي له صوم ولا صلاه من غير صوم تنفع، ولا صوم غير صلاه ينفع؟ ايوه، افضل مع اللي ما يصومش دوت ولا يصليش. سؤال الاخير: مات رجل عن عمر 75 عام وله زوجه 70 عام يعني موجوده حاليا، هل لها عده ايضا اخرى؟ نعم، عده الوفاه. طيب. بعد جوزها توفى. تمام. وشكرا لحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. تفضل. طبعا بالنسبه للجزء الاول، اذا حاضت المراه ولو قبل المغرب بنص ساعه وجب عليها الفطر. نعم. لان اصبح الاستمرار في الصيام هنا محرم وتكون آثمة. نعم. لانها لم تخضع لاوامر الله سبحانه وتعالى. في اي لحظه يصادفها الحيض في النهار عليها ان تفطر. ولكن بعض النساء في الريف بيصيبهم شيء من الخجل وحرمه الشهر، فيستمروا في الامتناع عن الطعام والشراب حتى الغروب قبيل المغرب لاحترام اليوم. اذا استطاعت ان تتحمل ذلك ليس بنيه الصوم وانما بالنسبه لاحترام الشهر، لا ليس هناك حرج في ذلك. نعم. لكن لا صوم لها. نعم. بالنسبه للجزئيه الثانيه، الصائم الذي لا يصلي، طبعا احنا قلنا ان الصوم بين الاداء والقبول، فاحنا عايزين الصوم يتقبل، فمش معقول اصوم ولا اصلي. والصلاه هي عماد الدين. من حيث القبول هو اتم الصوم واجزاه فعله. والصلاه لا عقابها، فهذا فرض وهذا فرض، ولكن هل يتقبل الله صوما بلا صلاه؟ هذا امر لله سبحانه وتعالى، ان شاء خفف عنه بعدله وان شاء اكرمه بفضله. اما صومه فصومه ناقص من حيث الثواب قولا واحدا. نعم. لا اساوي بينه وبين من يصلي ويصوم، فهو قد قصد اكتمال الثواب. نعم. هنا يسأل أيضا عن عدة الوفاة، وإن كانت المرأة المعتدة كبيرة في السن، يقول تعدد 70، وهنا نتساءل هل السن له علاقة أصلا؟ نعم. عدة الوفاة عدة ثابتة بالنص القطعي، لا تفرق بين كبيرة وصغيرة، لأن لها أحكام وأهداف لا تفترق بين كبيرة وصغيرة. وهي أن المرأة تحتاج إلى حماية، فحماها الله سبحانه وتعالى بألا تختلط بالناس في هذه الفترة، فيسمعونها من أقوال اللغو واللهو في الدنيا ما لا تتحمله وهي في هذه المصيبة، كما أنها تتدارس الابتلاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين كبيرة ولا صغيرة في أن العدة إجبارية وأمر قطعي ثابت الدلالة لا يجوز التخلي عنه، كما ثبت بالقرآن لا يلغى إلا بالقرآن. لكن الفارق في الأثر ان القواعد من النساء، يعني لما تكون واحده عندها 80 سنه وجوزها مات عنها، فالنواهي الممنوع عنها قد تكون اقل من النواهي المطلوبه من المراه الصغيره التي لا زالت تتحمل الزواج. من حيث الزينه، المراه الكبيره ما بتتزينش، ما بتحب، ما بتخرجش من بيتها تروح مكان تاني. من حيث التخفف من الثياب نسبيا، يعني اذا عليهن جناح، الاثار فقط تختلف، لكن من ناحيه ثبوت العده ثابتة على الجميع بالنص القطعي. نعم. في هذا السياق أيضا سائلة بتقول إن زوجها توفي وكان قد حدد لأبنائه لكل واحد مبلغا من المال على سبيل الهبة في حياته. نعم. أخذ البعض هذا المال ولم يفي للبعض الآخرين لموته قبل أن يعطي الآخرين، فتقول هنا تسأل: هل يأخذ الآخرون قبل توزيع التركة ما كان الأب ينوي أن يعطيه؟ يعني هو الأب وهب لهم، نعم، عنده عدة أبناء، أربع أبناء لله، أعطى ولدين ولم يعطي الآخرين، قال سأعطيكم عند توفر السيولة. جميل. نعم. ومات قبل أن يفعل ذلك. نعم. الهبة تنفذ حال الحياة. ليست كالوصية. لو كانت وصية كنا قلنا نعملها بعد الوفاة وما حدش يقدر يعترض عليها لأن دي وصية إنسان فعلها وقد مات، فيجب تنفيذها بشرط أن تكون مجموع الوصايا في حدود التلت إلا إذا وافق الأبناء على الزيادة على التلت. لكن دي هبة، فما دامت لم تؤدى حال الحياة فقد سقطت. هو بيقول انها بيعتبروها انها اديت فعلا لانه قال انت لك عندي كذا، انت انا اديتك زي اخواتك. أيوه، بس القاعدة الفقهية بتقول ان الهبة لا تلزم الا بالقبض. نعم. ينفعش اقول لك وهبتك عربيتي وانا ما اديتهاش لك فبعد ما موت طالب بيها. نعم. فلما قبضتهاش تبقى مش بتاعتك. نعم. فالقبض شرط من شروط الهبة. جميل. كويس. طيب، لكن هناك حل رضائي يزيل البغض والكراهية من نفوس هؤلاء الأبناء. ماذا لو أن هؤلاء الأولاد تتذكرون نعمة أبيهم وفضله، فيجي الولدين اللي خدهم ويقوموا خلطين المال ده ومقسمينه على الأربعة، يبقوا أرضوا الأب في قبره ونزعوا الحقد والغل بينهم وبين إخوانهم. جميل. وما بقي خارج ذلك يعد ميراثا تطبق عليه فرائض الميراث. جميل. وهذا هو الذي أنصح به إن شاء الله. بارك الله فيكم. معنا مكالمة أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. مرحبا اخي، تفضل. انا بصلي صلاه التراويح وصلاه التهجد في اخر شهر رمضان. وبوتر مع صلاه التراويح وبصلي صلاه التهجد، يعني ما بنامش يعني. هل يجوز؟ طيب خير ان شاء الله. تكلمنا الان منذ قليل عن التراويح والتهجد وعن الوتر. طيب بارك الله فيك، تفضل. هو نفس الإجابة احنا قلناها، بس هو هنا الجديد فيها انه بيقول انني ما بنامشي بين ما بخلص التراويح وبين صلاة التهجد. ليس شرطا انه، لان الوتر ورمضان والتراويح بياخدوا وقت طويل، يمكن الواحد يخلص الساعة 10-10:30، فلما يتناول بعض الأطعمة الخفيفة بيخش في الايه في التهجد، فليس شرطا ان يكون قد نام. انما حل مشكلة الوتر والشفع هي ما ذكرناها في بداية الحلقة، إما أن يؤجل ولا يوتر مع الإمام في التراويح ويجعله وترا واحدا بعد التهجد، وإما أن يصلي جزءا من الشفع والوتر في التراويح ويكمله بعد الانتهاء من صلاة التهجد فيكون أوتر مرة واحدة. نعم. هناك أيضا مستمع الأخ أحمد سامي من الجيزة، وهو ما زال شابا ولكنه يقول أنه أفطر في رمضان الماضي عدة أيام نتيجة لاحتياجه إلى عملية جراحية، وقضى بعض هذه الأيام ولكن ابنته صامت عنه 4 أيام من هذه المدة، فهل يجوز صيام الغير عن الشخص وهو عايش وهو يحيى؟ نعم. لا طبعا. نعم. العبادات لا تجوز فيها الإنابة إلا في عبادة الحج، إذا كان الرجل قد عجز تماما لظروفه الصحية وكان الإنسان الوكيل أو قد أدى عن نفسه هذا يجوز. وكذلك تجوز الوكالة في الزكاة، ليست الوكالة في إخراجها عنه وإنما في توزيعها عنه، يعني الفلوس من صاحب المال لكن أنا وكيله في توزيعها. أما الصوم وأما الصلاة فهي عبادات ذاتية مكلفة بجسد الإنسان وذاته ولا تسقط بفعل الغير عنها. لكن بعد الوفاة في هناك رأي يقول أنه يجوز للإنسان أن يصوم عن صيام ما فات أبيه أو أمه أو أحد أقاربه. نعم. معنا مكالمة أخرى أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت عاوز اسأل عن صلاة الصبح وصلاة الفجر. نعم. الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ أيوة، عاوز أعرف أمين الفرد فيهم ومن السنة فيهم لو سمحت. حاضر. لو سمحت يا دكتور محمد، بسم الله عليك، عاوز رقم تليفونك لمسألة مهمة. حاضر. يبقى الإخوة هناك هياخدوا هيديك الرقم إن شاء الله. تفضل. أولا هذه مسألة شائعة جدا وبين العامة وتكلمنا فيها كثيرا حتى يزول اللبس عند الناس. صلاة الصبح هي صلاة الفجر. نعم. صلاة الصبح هي صلاة الفجر. سبب الخلط ان الناس بيقولوا ان الركعتين السنة اللي انت بتصليهم الاول هما ركعة الفجر، هما ركعة الفجر، واللي انت بتصليهم اللي هما كفرت هما دولة الصبح. هذا خطأ، ما حدش قال كده ابدا. نعم. ان الصبح هو الفجر، هو الفرض المقدر شرعا اللي مطلوب له ركعتين. نعم. على سبيل الوجوب والالزام، وما قبله هو سنة، فمن يقول الصبح يقول ومن يقول الفجر يقول، ولا فرق بينهما، واطمئني لذلك. نعم. ومعنا مكالمة اخرى ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله لا تقرن، كنت عايز اعرف بس، انا امبارح كنت بعمل اشعة مسح ذري على القلب. نعم. واضطروني ان انا افطر، يعني انا كنت حتى رافض بس قالوا لي لا، عشان يتم الاشعة للاخر ويتم التصوير اللي هو نعم الفوتوغرافي للقلب ده لازم تشرب كيلو لبن دسم. نعم. نعم. عايز اعرف، ربنا ربنا يخليك. عايز اعرف مدى الحرمانيه يعني وايه الكفاره يعني. طيب انت كان ممكن تعملها بعد المغرب ولا ما كانش؟ ما كانش فيه امكانيه ان انا اعملها. ما بيعملوش الاشاعات دي بعد المغرب خالص. طيب وافترض ان انا عشان اعمل الاشاعه اروح صايم 4 ساعات، فقلت لهم انا كده كده هبقى صايم، قالوا لي احنا ما بنعملهاش بعد الفطار. طيب نعم تفضل تفضل نجيبك ان شاء الله. هو اولا انت مريض والمريض له رخصه الفطر. واحد بيعمل أشعة مسح ذري يبقى بيعملها ابتقاء مرض يعني ربنا يعافيه ويشفيه، قد يكون متعلق بقلب بكبد بغيره، فإذا هو مريض. والمريض ربنا سبحانه وتعالى قال له من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالراجل لما أفطر أفطر بعذر ولا حرج عليه في ذلك، لأنه الأشعة دي هنعتبرها كالدواء. ما هو هنا قد يقول البعض ما هو المرض الذي يجيزه؟ هل هو المرض البسيط كالإنفلونزا أو البرد أو غيره، أم أنه يحتاج إلى مرض له مقومات أو شكل خاص؟ الأطباء قرروا أن هناك ما يسمى في عرف الناس مرضا لكنه لا يؤثر على قدرة الإنسان، زي البرد، زي شوية حرارة، زي الواحد بعطس، ده بأمر بينتبه الناس جميعا. لكن المرض الذي قرر الأطباء أنه يفقد القدرة على المقاومة هو الذي يصيب الجهاز المناعي للإنسان فيلزمه الفراش عدة أيام ويحتاج إلى دواء وإلى سوائل وإلى غير ذلك. هم بيحققوا يعني ليس مطلق المرض. لا مش مطلق مرض طبعا. زي لا مطلق الدين يسمى دين ولا مطلق المرض يسمى مرض. الناس كلها بتستلف. إنما الدين المنهي عنه الدين المستغرق اللي فلوسك اللي متسرفها أكثر من اللي بتملكه. كذلك المرض نفس الحكاية. وفي أمراض تسمى الأمراض المزمنة يسمى صاحبها زمنا لا يشفى منها، فيفضل مريض طول عمره حتى يلقى ربه إلا إذا أراد الله شفاءه. فإذا إحنا عندنا هنا الراجل ده بنقول له أنت أفطرت بعذر ولا حرج عليك، وأنت كنت بتاخد دواء بالضبط، الأشعة دي اعتبرها دواء. بعد ما يخلص رمضان لو ربنا سبحانه وتعالى عافاك وامتثلت للشفاء وما عادش عندك سبب المرض عيد لابد أن تقضي. طيب ما قدرتش تقضي لك خلاص انت المرض ده هيبقى معاك ومتعب لك لفترة طويلة من عمرك، يبقى عليه ان يطعم زي ما قلنا عن كل يوم مسكين بوجبتي الافطار والسحور من اوسط ما نطعم الناس في البلد الذي نعيش فيه. هذا اذا افترضنا انه مرض يا دكتور محمد، ولكن البعض يرى ان الاشعة هو مجرد كشف بيان حالة، هو يبين حالته إن كان مريضا تمام أو سليما تمام. ففي مثل هذه الحالة ما حكمه؟ أقول لسعادتك على حاجة دلوقتي هنفرق بين أمرين، هل هناك ضرورة تلزمني بأن أفعلها نهارا أم لا؟ ما هيش مرض مزمن فالدكتور يعملها بالليل الساعة 10 لا يجرونها ليلا، لا يجرونها مستشفيات ليلا الأشعة المسح الذري هذه. لا ما هي المسح الذري دي مسألة مرضية. قلت حضرتك حددت نوع معين. أشعة المسح الذري من أخطر الأشعات التي تفعل، لأن الإنسان بيحقن فيها بسائل مراري أسود عشان يظهر الأجزاء من الداخل. إنما الأشعة العادية اللي احنا بنعملها أو السونار دي ما مش يجوز أن يؤجلها لحين الإفطار. يجوز أن يؤجلها ولو فعلها بالنهار لا حرج فيها لأنها لا ترهقه. إنما الخطيرة اللي زي ديت تبيح له ذلك. زي الأسنان. واحد عايز يروح يزور طبيب الأسنان زيارة عادية بالنهار وقد يسقط دم في فمه ويفطر، لكن واحد تاني بيصرخ طول الليل وما صدق النهار طلع عشان يروح يزيل هذا الألم. فنقول له روح واحترز وخذ احتياطك بالقطن وغيره حتى لا يدخل شيء في جوفك لأن ذهابك ضرورة. حتى لو الطبيب قال له هديك حقنة في أسنانك واحتمال تتخدر وتنام وكذا فافطر يفطر لأن ده مرض. هنا نلجأ إلى ضرورات تبيح المحظورات. نعم وده مرض أصبحت مرض في الحالة دي. نعم معنا مكالمة أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحدكم طيبين. وأنت بالصحة والسلامة. نعم تفضل. أنا جيت لي أخت زوج كانت مقيمة معايا في نفس البيت اللي أنا فيه وهي مشيت من عزلت من 3 سنين. هي عزمتنا أول يوم يعني عزمتنا في رمضان فكان استقبالها مش كويس، فهي دايما تفرق يعني تفرقني قدام اهلها وان انا بتعامل معاهم وحش وكده، فانا دايما بخاف من ربنا وبعامل ربنا والحمد لله ربنا يعلم. هل انا عليا لوم ليها؟ هي دلوقتي ضربها رمضان ما بنتكلمش بعض، هل انا عليا حق ليها او اي حاجه؟ يعني انت قاطعتيها لانها استقبلتك استقبالا لم يرضك مش كده؟ لا مش عشان كده، هي كان دايما قمة المشاكل معايا وانا دايما كنت بصالحها وبتضايق ودايما ببتدي بالسلام، عمرها ما ابتدت معايا بالسلام دايما خالص. طيب يعني المشكله دلوقتي ايه؟ هل انا علي حق ليها وانا هحاسب قدام ربنا بسببها؟ طيب ماشي نجيبك ان شاء الله. شكرا جدا. عفوا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يجب الا نضع انفسنا في موضع المظلوم والحكم، يعني انا ظلمت ولكن لا اطبق عقوبة على الغير، فدي مسألة مهمة الله سبحانه وتعالى، هي بتقصر في حقك وبتقطع علاقتها بيك وبتأثر علاقتك بزوجك، فهي مسؤولة امام الله. انما من ناحية انك تكلميها ولو بقدر الضرورة فتردين السلام او تيجي في عيد تقول لها كل سنة طيبة وتقفلي السماعة، لازم تعملي كده. وانت قلتي لانه خيرهما الذي يبدأ بالسلام، قولي ان شاء الله ما ردت او ما ردتش مش مهم، انما ما تعاقبيهاش وتقعدي 4 سنين، لان ده برضو بيترك اثر في نفسية زوجك من ناحية انها اخته، ومن ناحية انا انت بتحملي وزر بهذه المقاطعة، وان المسألة لابد وراءها سبب، حاولي تزيلي هذا السبب حتى تعود الامور الى طبيعتها، لكن لا انصحك بالاستمرار في القطيعة. نعم. هناك ايضا سؤال عن زكاة المال، وبعض الناس يفضلون ان يجمعوا زكاة اموالهم ليخرجوها في شهر رمضان، فهل لذلك افضلية معينة؟ نعم، هو اذا كانت الزكاة ستعجل في شهر رمضان، يعني كانت المفروض تبقى هيبلغ النصاب والحول في شوال او في ذي القعدة، فهو منع اعجل شهرين واطلعها مؤجل، يعني يخرجها قبل موعدها. هنا عشان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في رمضان العشرة الحسنة بعشرة امثالها الى 100 ضعف او يزيد، ولانها في جو رمضان العظيم واتقوا النار ولو بشق تمرة، فعايز يطلعها في هذا الجو الروحاني، لا حرج في ذلك. لكن انه هو يأخرها، يعني تكون واجبة في شعبان فيؤخرها الى رمضان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لان التأخير ربما يموت الانسان ويضيع فرض من فروض الله، وحقوق الله لا تسقط الا بالوفاء او بالابراء. نعم. معنا مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لزكاة الفطر. نعم. زكاة الفطر. أيوة. يعني ممكن تخرج من دلوقتي يعني. طيب. ولو كانت هتخرج من دلوقتي، ممكن مثلا بدل ما أنا أدي مثلا لأكثر من أسرة تقريبا مثلا الزكاة ممكن 10 أو 20 جنيه، ممكن أجمع المبلغ كله وأدي لأسرة واحدة، يعني بدل موزعة على أكثر من أسرة. طيب. على أساس نجيب. السؤال الثاني، معلش، ليه قريب بعت لي مبلغ من المال اصرفه على طالب علم، وانا عندي اولادي محتاجين جزء من المال ده، هل ممكن وهم طلاب علم؟ هم طلاب علم لطالب، يعني اديني الحريه. لا، اولادك ولادك طلاب علم؟ اه، طلب علم. طيب. بس هو قال لي طلب علم، هل ممكن انا، بس هو ما قاليش خد او ما تاخدش. طيب. هل ممكن؟ جزاك الله كل خير. وجزاكم الله. بالنسبة للسؤال الأولاني، هو بيتكلم على هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن. هو الوقت الأفضلية لإخراج زكاة الفطر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل العيد بليلة أو ليلتين، ده وقت الأفضلية. لكن في رأيين فقهيين، رأي آل يتجوز من أول الشهر، ورأي آل تجوز من منتصف الشهر فصاعدا. والكل أجمع على أنها لا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، لأنها تكون صدقة وليست زكاة. فمن يريد أن يأخذ بأي من الآراء، والآراء اللي بتبكر زي نص رمضان أو أوله آراء لا وجاهتها، لأن الفقير عايز يأخذ فلوس من دلوقتي عشان يجهز نفسه، إنما لما بدأله في وقت ضيق كان ذلك مناسبا لصدر الإسلام، لأن الناس كانوا هيجيبوا إيه بالفلوس، ومعظم غاياتهم الطعام وأشياء بسيطة، إنما النهاردة تغيرت أحوال الدنيا، فالتعجيل المبكر قد يفيد الفقير في هذا الأمر. يبقى النظر دائما إلى المصلحة. نعم، إلى المصلحة. كونه بيقول إن الفلوس بتاع زكاة الفطر عايز يديها لأسرة واحدة، الأولى أن ينوع، لأنه هي أولا ما فيش مصارف محددة لزكاة الفطر زي زكاة المال، ولكن أشهر المصارف فيها الفقراء والمساكين، فإذا تنوعت خليتها لاثنين أو ثلاثة فقراء يبقى أفضل. لكن لو لقيت أسرة يعني يدوب هذا المبلغ سيسد حاجة لها، فتجزئ وتقبل إن شاء الله. نعم. نأتي إلى المال الذي أعطي له للنفقة على طالب علم. نعم. ولديه أولاد يطلبون العلم. نعم. فهل يجوز له أن هو هنا الرجل ده وكله وقال له خد الفلوس دي يا فلان وزعها على طالب علم، فهو ينبغي أن يكون محايدا، أن يبتعد عن التهمة، التهمة يعني الشك. فبيدور على ولد ما هوش من قريبه ولا من ولاده ويديله هذا المبلغ لكي يحقق الأمانة التي تؤمن عليها. لكن ماذا لو وجد في أحد أبنائه نفس الظروف وعايز يديلهم بدل ما يدي الغريب يعني، يعني يدي البره وهو عنده اللي محتاج. بس هنا هو تجاوز حدود الوكالة، الراجل قال له ما قالوش ابنك فلان وابنك فلان بتعلمهم وانا بساعدهم بالمبلغ ده، وانما تركها له مفتوحة علشان هو يخرجها، فيجب ان يتنزه ويعطيها للغريب. طب افرض انه عايز يديها لاولاده وصعبان عليه ان الفلوس تروح لحد ولاده احوج وهو فقير، فليستأذن صاحب المال تليفون قالوا انت كلفتني بكذا كذا، وانا بحثت في القرية وجدت طلبة محتاجين منهم ولادي، فهل تأذن لي ان اعطي قسطا من هذه المبالغ الى اولادي الذي يتعلمون؟ هيقول له حبا وكرامة، يبقى خلاص كده لم يتجاوز حدود الوكالة ولم يقصر. انما انه يعملها من غير اذنه فيها نوع من التعدي على حقه. التعدي على حقه. جميل. معنا مكالمة أخرى أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. معك محمود من ديكرن الزهلية. أهلا يا أخ محمود، تفضل أنت على الهواء. لو سمحت، هل يجوز للأخ أن يغسل أخته في وجود مغسلة؟ وهل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ طيب، في وجود مغسلة. وشكرا. شكرا لك. هنا الرجل وتغسيله للمرأة المحرم، يعني ما حكمه؟ هو طبعا الأصل ألا تغسل المرأة إلا المرأة، ولا يغسل الرجل المرأة، والعكس، لأنه جسد الإنسان محترم ومصان حيا وميت. ولكن هناك أسباب ذكرها الفقهاء وهي حالة الضرورة. واحد، لا نجد امرأة تقوم بغسل المرأة، وما فيش إلا أخوها، ما هو من محارمها، فليغسلها ويرعى الله. يعني هو كده بيشيل الغطاء من على جسمها ويصب المية، يتجنب النظر الى العورات او كذا، رغم ان هي اصلا من محارمه. ده في حال الضرورة. او كانت اصيبت في موتها بامر خطير احدث بها يعني جروحا او قد ينفر النساء او يضعف النساء، او ينقل اسرار هذه المرأة الميتة الى الغير، تقول لي هذا لو انا بغسل فلانة كان وشها زي الفحم او كذا او كذا، فيؤدي ذلك الى احداث شيء غير لائق بهذه المرأة. جاز للضرورة عندئذ ان يقوم الاخ او الزوج بغسل اخته او زوجته. يبقى في حال عدم وجود نساء، في حال وجود ضرورة تقتضي ذلك. وهو صيانة الجسد وستره من ناحية اي شائعة او اي شيء يلتصق به. والعكس فيه نفس الحكم، الزوجة لزوجها يجوز ان تغسل. وخاصة ان حديث السيدة عائشة لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله الا زوجاته. ثبت ان بعض النساء المؤمنين الاوائل غسلن رجالهم وبعض الرجال غسلوا نساءهم. يعني هذا جائز ولكن للضرورة وليس على إطلاقه. زي مثلا حضرتك مرض عم بالبلد قطاعون او زلزال، مش عارفين نجيب نساء يغسلوا النساء ورجال يغسلوا الرجال، فبتفتح غرف في المستشفيات والاماكن الخاصة بالغسل والراجل قاعد يغسل في الكل وبيطبق الشرع، لا حركة في ذلك. ما نقولش لازم تجيبوا واحدة وكذا، لان الضرورة الجأتنا الى ذلك. ولكن في الحال التي نحن فيها توجد المرأة لا يجوز. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا حامل في أول شهوري والدكتورة أذنت لي أن أنا أفطر. المفروض أن أنا زوجي أو أنا يعني أطلع كفارة يوم بيوم، هل لازم أدفعها في يومها ولا ممكن تؤجل لظروف مادية يعني؟ طيب، عندي أن أنا طيب. هو الدين يثبت يعني في ذمة الإنسان بثبوته واستقراره. فأنا الوقت لما أنا أفطرت العذر أصبحت مدينا لله بهذا اليوم. القضاء لا يشترط أن يكون في الحال. ممكن أن يؤجل. إن شاءت أخرجته في نفس اليوم لو كانت قادرة، وإن شاءت أجلته إلى نهاية الشهر، أن الظروف المالية تجمع الأيام كلها وتخرجها على أقساط. بل يجوز أنها لو مش قادرة تطلع 30 يوم مرة واحدة تطلعهم 10، ثم تستريح قليلا 10، وهكذا حتى تنتهي منه، مثل الديون لأنها دين والدين يقسط. طيب، وإذا لم تكن قادرة بالمرة على أن تدفع؟ ما احنا قلنا ان في رأي بيقول ان الحامل والمرضع، واحنا قلنا ان ده ايسر الاراء، ولا شيء عليهما. ده كده كلام مطلق. انما الرأي الوسط اللي قلنا فيه القضاء ما دام عجزت بقى خلاص. صحيح في بعض يقول لك يوديه عنها من هو في حكم وليها. يعني مثلا زي الأب لو عايش أو الزوج لو موجود أو كذا أو كذا. نعم. يعني إذا في هذه الحالة حكمها إذا كان وليها قادرا نعم. على نعم. على الأداء نعم. فيؤدي عنها. وإلا سقط عنها. وإلا سقط إلا الرأي الثالث. نعم جميل. هناك مكالمة أخرى أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. أي تفضلي يا أختي. لو سمحت بسأل عن واحدة تدخل الحمام في نهار رمضان يعني فبتستسهل فبتفتح الحمام تفتح الشطاف المايه ممكن توصل لبطنها فمكنتش أعرف إن ده بيفطر فلما عرفت إن ده بيفطر خلاص أنا مش بعمل كده يعني بس هل الفت ده كله عوضه ولا لأ خلاص؟ لا المايه يعني بتبل البطن ولا بتدخل في منفذ المرأة؟ لا هي بتدخل في المنفذ. طيب يعني طيب حاضر نعم بس هي انا سالت حضرتك قبل كده فقال لي ان هي بتفطر وتعوض الايام بس انا ما كنتش اعرف ان هي بتفطر. طيب طيب نجيب ان شاء الله. البعض يعاني من حالات ومر به هذا السؤال البعض يعاني من حالات امساك شديده ومن هذا من هذا السياق ويستخدم الماء لاستبراء واستنزاها من القاذورات. نعم هو في مدرستين في الفقه الاسلامي في مثل هذه المسائل. البعض بيقول ان المنافذ التي توصل الطعام للجوف بقصد التغذي الى الجوف ثم المعدة هي اللي بتفطر وبيقولهم ان هذا ليس فيه توصيل لا لمادة غذائية ولا بقصد التغذي وبالتالي ففي رأي بيقول تفطر ورأي بيقول ما لا تفطر لانه المية دي مش داخلة على سبيل التغذي ولا رايحة للمعدة ولا رايحة للجوف وداخلة بطريقة ليست عمدية وعليه إذا كانت حقنة الشرجية في اتجاه كبير من الفقه لا تفطر فمن باب أولى شوية المية اللي دخلهم عفوا لا يؤدوا إلى إفطارها فاتركي هذه الوساوس وصومك صحيح إن شاء الله وندعو الله أن يتقبله منك بإذن الله. نعم اللهم تقبل منا جميعا وخاصة إخوة الإيمان في هذه الأيام المباركة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك وتصفد فيه مرضة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رمضان يا شهر الهدى والجود والنفس الزكية فصيام يومك راحة للروح والنفس التقية وقيام ليلك توبة وتبتل وصفاء نية فيك العبادة روضة وثمارها تدنى شهية الذكر فيك نزول. إخوة الإيمان والإسلام ختاما لهذا اللقاء نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ختاما لكم أطيب تحيات الزميل محمد لطفي وزميلي وسام البحيري والمشرف محمد عويضة حتى نلتقي مرة أخرى لكم أطيب تحياتي أحمد عبد الظاهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا إذاعة القرآن الكريم للقاهرة.